هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. انتقل بعد ذلك إلى تعليق على السلسبيل في شرح الدليل، وهذا هو الدرس 78 في هذا اليوم الاثنين 15 من شهر رجب من عام 1444 للهجرة. وكنا قد وصلنا إلى فصل فيما يلحق من النسب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما يلحق من النسب. وقد عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل لبيان ما يلحق من النسب وما يلحق فيما ذكره من مسائل. بدأ المؤلف أولا بالمسائل التي يلحق فيها النسب. قال: إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق 4 سنين حتى ولو كان ابن 10 لحقه نسبه. يعني أنه يلحق النسب بالإنسان إذا أتت به زوجته بعد 6 أشهر من إمكان اجتماعه بها، أما قبل 6 أشهر فلا يمكن لأن قل الحمل 6 أشهر. لكن إذا كان بعد 6 أشهر منذ اجتماعه بها وأتت بولد فإنه يلحق نسبه بهذا الزوج حتى ولو كان غائبا، ما دام أنه قد اجتمع بها أو أمكن اجتماعه بها، ولو كانت غيبته فوق 4 سنين، ولو كان عمره 10 سنين. فيقول المؤلف إنه يلحقه نسبه في هذه الأحوال. وفي هذا إشارة إلى أقل مدة الحمل وأكثرها، فأقل مدة الحمل هي 6 أشهر عند عامة أهل العلم، لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فذكر الله عز وجل أن المدة الكاملة للرضاعة حولان كاملا. ثم قال في آية أخرى: وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا قلنا إن الفصال الذي هو الرضاع حولين كاملين، حولان كاملان يعني 24 شهرا، عندما نخصمها من 30 شهرا يبقى 6 أشهر. فاستنبط العلماء من هاتين الآيتين أن أقل مدة الحمل أنها 6 أشهر. في وقتنا الحاضر قد تنجب المرأة في أقل من 6 أشهر، في 5 أشهر ونصف، ويسمى طفل خديج. فكيف نوفق بين هذا وبين ما ذكرناه؟ الجواب أن هذا نادر، والنادر لا حكم له، ولم يكن أصلا هذا موجودا فيما سبق. لكن في الوقت الحاضر مع تقدم الطب وتوفير الحضانة المناسبة لهؤلاء الخدج جعلهم يعيشون، لكن إلى 5 أشهر ونصف، أما أقل من ذلك فلا يوجد، لكن إلى 5 أشهر ونصف هذا موجود. فهذا يقال أنه نادر، ونادر لا حكم له. أما أكثر مدة الحمل، المؤلف أشار إلى أنها 4 سنين، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وهذه مسألة مهمة يترتب عليها أحكام كثيرة، وبحثها المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، وكنت مشاركا ببحث في مع المجمع وفي مناقشات أيضا هذا الموضوع، وصدر فيه قرار سنشير له إن شاء الله عند نهاية عرض المسألة. فمن الفقهاء من قال إن أكثر مدة الحمل 9 أشهر، ومنهم من قال 1 سنة، ومنهم من قال 2 سنين، ومنهم من قال 3، ومنهم من قال 4، ومنهم من قال 5، ومنهم من قال 7، ومنهم من قال لا حد لأكثره. والجمهور من الشافعية والحنابلة هو قول عند المالكية أنها 4 سنين، أن أكثر مدة الحمل 4 سنين، واستدلوا بالاستقراء، قالوا هذا أكثر ما وجد. وقد روي عن عائشة أن قالت: لا تزيد المرأة في حملها على 2 سنين قدر ظل المغزل. فقال الإمام مالك: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان، امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، حملت 3 أبطن في 12 سنة، تحمل في كل بطن 4 سنين. وقال الشافعي: بقي محمد بن عجلان في بطن أمه 4 سنين. وقال أحمد: نساء بني عجلان يحملن 4 سنين، وامرأة عجلان حملت 3 بطون كل دفعة 4 سنين. فاستدلوا بذلك بهذه الوقائع. أيضا هرم بن حيان حملته 4 سنين، ومنصور بن ريان، ومحمد بن عبد الله بن جبير، ويعني خلائق حملته أمهاتهم 4 سنين. لكن هذه الوقائع اعترض عليها أولا بأن ما روي عن عائشة لم يثبت بسند صحيح، ثانيا أن هذه الوقائع ذكرت مرسلة، ثم أيضا حتى لو كانت صحيحة فهل فعلا يعني هؤلاء النسوة حملن 4 سنين حقيقة، أو أنه حصل عندهن انتفاخ في البطن ثم في آخر 9 أشهر حصل الحمل؟ هذا محتمل. وإذا هذه التحديدات كلها التي قيلت سواء 9 أشهر أو سنة أو سنتين أو 3 أو 5 أو 7 كلها اعتمدت على الاستقراء، ويعني هذا الاستقراء ليس دقيقا وليس دليلا ولا يعتمد عليه، لأنه وجد أيضا ما هو أكثر من ذلك، ولأنه لا يقطع بأن هذا كان حملا أصلا. أما القول بأنه لا حد لأكثر مدة الحمل فهذا قول أبي عبيد وهو رواية عن مالك، واختاره الشوكاني وأيضا الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي وأيضا من باز وعثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. قالوا لأنه ليس هناك دليل يدل على تحديد أكثر مدة الحمل، والتحديد بابه التوقيف، فنقول إذن إنه لا حد لأكثر مدة الحمل. وهنا يعني قضية لطيفة ذكرها عبد الرشيد بن محمد بن أمين بن قاسم في بحوث المجمع، يقول عبد الرشيد قاسم: حدثني الشيخ بكر أبو زيد أنه ثبت لديه حين كان قاضيا بالمدينة حمل دام 4 سنين، وأن الشيخ عبد العزيز بن باز ثبت لديه حمل دام 7 سنين حين كان يشغل منصب القضاء، وحين أورد ذلك على الأطباء في مناقشات مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة حاروا في الجواب. لكن يرد أيضا يعني الاعتراض على هذا أننا إذا لم نحدد أكثر مدة الحمل فلو ادعت امرأة أنها حملت 20 سنة أو أكثر فيلزم أصحاب هذا القول أن يقبلوا قولها، ويرتب على ذلك الأحكام الشرعية من النسب والميراث وغير ذلك، ولذلك يعني هذا محل نظر. وأما الطب الحديث فعندهم أن غالب مدة الحمل 280 يوما، يعني 9 أشهر أو 40 أسبوعا، وقد تنقص أو تزيد أسبوعا أو أسبوعين. وأقصى مدة الحمل عندهم التي يعني تستوعب الحالات النادرة عند الأطباء 11 شهرا، يعني هذه إذا استوعبت الحالات النادرة جدا، أكثر ما قيل أنها 11 شهرا. لكن يعني كيف يجيب الأطباء عن الوقائع التي ذكرها الفقهاء، التي ذكروا عن محمد بن عجلان ونساء بن عجلان وأيضا يعني ما ذكر الشيخ بكر أبو زيد والشيخ بن باز، كيف يجيبون عن هذا؟ بعض الأطباء قالوا أولا إن هذا ليس حملا، إنما هو حمل كاذب أو حمل وهمي، يقولون إن المرأة إذا تشوفت للحمل حصل عندها انتفاخ فتظن حملة وليس كذلك، ثم ربما تحمل حملة حقيقيا فتتوهم أن مدة الحمل كانت طويلة وهي ليست كذلك. لكن هذا محل نظر، لأن بعض الوقائع يعني المرأة لا تتشوف فيها للحمل ومع ذلك طالت مدة حملها. وأذكر أن أحد المشايخ ذكر لي أن أمه حملته لسنتين وأنها لم يكن أصلا عندها تشوف الحمل وعندها أولاد كثيرون، كيف نجيب عن هذا؟ الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل المشكلة، لأن المرأة أصلا لا يمكن أن تحمل إلا إذا انتظمت عندها العادة الشهرية، أما إذا لم تنتظم فلا تحمل، كيف يقال عندها حمل كاذب وعندها انتفاخ و معنى ذلك عندها اضطراب في الدورة الشهرية؟ هناك نظرية يعني ما أدري عن صحتها، يقولون هناك شيء اسمه السبات، وهذا يكون في النبات أحيانا بحيث تبدأ النبتة ثم تقف يقف نموها وتصفر، ثم بعد مدة طويلة تعود وتنمو. فيعني هناك من يقول إن الحمل يبدأ لكنه يتوقف في مرحلة من مراحله عن النمو، ثم بعد مدة طويلة يعود للنمو، فهل هذا صحيح؟ الله أعلم. وأنا صدر لي كتاب بعنوان أكثر مدة الحمل، قدم للمجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، وفيه يعني استيعاب لمعظم الأقوال، أقوال الفقهاء وأقوال الأطباء، وموجود ومطبوع أيضا، فمن أحب الرجوع إليه فهو موجود. المجمع الفقهي شاركت معهم بهذا البحث، وأيضا شاركت معهم في مناقشات هذا الموضوع، أصدر قرارا وجاء فيه أنه لم يرد نص صريح من الكتاب والسنة يحدد أكثر مدة الحمل، وثم أن المجمع يقرر ما يلي: أكثر مدة الحمل سنة من تاريخ الفرقة بين الزوجين لاحتمال الاستيعاب احتمال ما يقع من الخطأ في حساب الحمل، وأن أي ادعاء بحمل يزيد على السنة يحاول القاضي البت فيه مستعينا بلجنة شرعية طبية. ففي الأحوال المعتادة أكثر مدة الحمل سنة، لا يمكن أن يزيد على سنة، وما زاد على سنة يحال لجنة شرعية طبية لتنظر في الأمر. لكن مع ذلك أقول أن هذه المسألة بحاجة لمزيد من البحث والإثراء، سواء من الناحية الطبية أو من الناحية الشرعية، لأن هذه الوقائع التي ذكرها الفقهاء السابقون والفقهاء المعاصرون لسنوات طويلة من الحمل لم نجد لها جوابا مقنعا من الأطباء، فالمسألة تحتاج إلى مزيد من التحرير ومزيد من البحث. وربما يقول قائل أنها في الوقت الحاضر أصبحت لا ترد هذه المسألة بسبب أن المرأة لو زاد الحمل عن 40 أسبوعا فالأطباء يتدخلون ويجرون لها عملية قيصرية، فلذلك لا نجد هذه الوقائع التي ذكرها الفقهاء السابقون. لكن يعني تبقى هذه المسألة حاجة لمزيد من البحوث، ولذلك لاحظوا أن قرار المجمع فيه شيء من التردد، قال أكثر مدة الحمل سنة، ثم قال أي ادعاء يحال للجنة طبية شرعية. طيب اللجنة الطبية الشرعية ماذا تفعل إذا كان المجمع الآن ما بت فيها بشكل قاطع؟ ماذا تفعل هذه اللجنة؟ وبكل حال كما ذكرت المسألة تحتاج إلى مزيد من البحث خاصة عند الأطباء. قال: منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته 4 سنين، يعني لو افترضنا أنه تزوج بها وبنى بها وسافر هذه المدة فما فوقها لحقه النسب حتى لو كان فوق 4 سنين. لكن قال: ومع هذا لا يحكم ببلوغه، يعني لا تترتب عليه الأحكام الأخرى، فلا يحكم ببلوغه لوجود الشك، وإنما الحقنا به الولد احتياطا للنسب، ولا يلزمه كل المهر، لا يلزم بإثبات النسب له كل المهر إن لم يثبت له الدخول والخلوة لوجود الشك، والأصل براءة ذمته، ولا تثبت به عدة ولا رجعة، وذلك لوجود الشك. ويعني هذا مثال لتبعيض الأحكام، يعني الحق النسب قلنا يلحق، لكن هذه بقية الأمور لا تثبت، فيعني تبعيض الأحكام له يعني موجود في الشريعة الإسلامية، وسيأتينا في قصة بن زمعة، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى، الولد للفراش والعاهر الحجر، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام سودة بأن تتحجب عنه، قال: هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي عنه يا سودة. هذا فيه إشارة لتبعيض الأحكام، سنعود لهذه المسألة عندما تأتينا مسألة الاستلحاق. قال: وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها، يعني لم يلحقه النسب، هذا رجل تزوج امرأة وبعد 3 أشهر أنجبت، هذا الولد ليس منه قطعا فلا يلحقه النسب، أو علم أنه لم يجتمع بها، كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات لم يلحقه. تزوج امرأة ولم يجتمع بها قطعا، كأن يكون لما تزوجها طلقها في الحال مثلا ثم أنجبت، أو لما تزوجها يعني عقد عليها توفي ثم أنجبت بعد ذلك، فهنا لا يلحقه النسب، لا يلحقه النسب. طيب هنا مسألة استلحاق ولد الزنا، يعني هذه مسألة متعلقة بالزنا، أسأل الله السلامة والعافية. الزنا من كبائر الذنوب، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لكن إذا حصل الزنا وحصل حمل من هذا الزنا وأراد الزاني أن يستلحق هذا الولد الذي خلق من مائه، فهل يلحقه؟ هل يلحقه هذا الزاني؟ قال إن هذا الولد إنه ولدي، أنا أريد أن ألحقه بي، فهل له ذلك؟ أولا إذا كانت المزني بها فراشا لزوج أو سيد فإن الولد لا يلحق بالزاني بالإجماع، لأن الولد للفراش وصاحب الفراش هو الذي يلحق به الولد شاء أم أبى. وإذا أراد أن ينفيه فلا بد من اللعان، وليس هناك طريق آخر لنفي الولد غير اللعان. أما إذا كان المزني بها ليست فراشا فقد اختلف الفقهاء في إلحاق ولد الزنا به على قولين. القول الأول أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني إذا استلحقه ولم تكن أمه فراشا، وإنما ينسب الولد لأمه، وإلى هذا ذهب الجماهير المذاهب الأربعة حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، فقالوا إن الولد يلحق بصاحب الفراش. طيب ما المسألة هذه ما فيها فراش أصلا، لأن المزني بها ليست فراشا، ليست فراشا. القول الثاني أن ولد الزنا يلحق بالزاني إذا استلحقه ولم تكن أمه فراشا، ولم تكن أمه فراشا. وقد روي هذا القول عن عروة بن الزبير وعن سليمان بن يسار والحسن البصري وابن سيرين والنخعي وإسحاق، واختاره الإمام ابن تيمية وابن قيم رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع. واستدلوا بما جاء في الصحيحين في قصة جريج العابد، القصة المشهورة الذي كان يتعبد في صومعة له، فتحدث بنو إسرائيل عن عبادته، فقالت امرأة من بغايا بني إسرائيل يتمثل بحسنها لأفتننه، قالوا لا تستطيعين، قالت أستطيع أن أفتنه، فتحدوها، يعني حصل بينهم شيء من التحدي، فتزينت وهي كانت أيضا جميلة يتمثل بحسنها، وذهبت إليه وتعرضت له فلم يلتفت لها، ثم عملت له مكيدة، ذهبت إلى راع وأمكنته من نفسها فوقع بها فحملت، وقالت للناس لما أنجبت هذا الولد من جريج، فأتوا إلى جريج وهدموا صومعته وجعلوا يضربوه، وهو يقول ما الأمر ما يدري، قالوا أنت زنيت بهذه المرأة وهذا الولد منك، فقال ائتوني به، فجاءوا به فقام وتوضأ وصلى ركعتين، ثم أتى لهذا الولد وضرب بأصبعه في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي، فأنطقه الله عز وجل، آية من آيات الله سبحانه أن أنطق ولدا في المهد، وهذا أحد الثلاثة الذين أنطقهم الله عز وجل في المهد. ووجه الدلالة يقول ابن قيم هذا إنطاق من الله لا يمكن فيه الكذب، هذا إنطاق من الله لا يمكن فيه الكذب، يعني لما قال من أبوك قال فلان الراعي، فدل هذا على أنه يصح أن يطلق على الزاني أنه أب وأنه والد وأبو هذا الولد الذي أتى من الزنا، وبناء على ذلك فإذا استلحق الزاني ولده من الزنا ولم تكن أمه فراشا فإنه يلحق به. واستدلوا كذلك بعض الآثار ومنها ما روي عن عمر أنه كان يلحق أولاد الجاهلية من ادعاهم في الإسلام وهو أحد الخلفاء الراشدين. وأيضا ابن قيم رحمه الله يقول أليس الولد من الزنا ينسب لأمه بالإجماع وهي زانية؟ فلماذا ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه؟ كيف ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه وهو قد خلق من مائهما جميعا؟ هذا كما ترى هذا يعني الاستدلال كما ترون قوي، ما دام أنه ينسب لأمه وهي زانية فلماذا لا ينسب لأبيه الزاني وقد خلق من مائهما جميعا؟ وهذا هو القول الراجح، وهو أنه يلحق ولد الزنا بالزاني إذا استلحقه ولم تكن أمه فراشا. وأما بالنسبة لدليل الجمهور فالجمهور استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، قال ابن القيم ونحن أول القائلين به، لكن في مسألتنا هنا المزني بها ليست فراشا، فهو استدلال في غير محل النزاع، فليس عند الجمهور دليل قوي يدل على منع استلحاق ولد الزنا بالزاني إذا لم تكن أمه فراشا، ما في دليل. وأدلة القول الثاني أدلة قوية كما رأيتم، وعلى هذا فالأقرب والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا ولم تكن أمه المزني بها فراشا فإنه يلحق به. وليس في هذا القول ليس فيه تهوين من الزنا، الزنا يعني مسألة الزنا هذه كما ذكرنا من كبائر الذنوب، ولا تقرب الزنا أنه كان فاحشة وساء سبيله، لكن البحث في حال هذا الولد، هذا الولد الذي خلق من ماء الزاني والزاني يريد أن يستلحقه والمزني بها ليست فراشا، بحثنا في هذه المسألة وليس لهذه المسألة علاقة مسألة التهوين من الزنا. ثم أيضا يعني القول بإلحاقه به فيه مصالح عظيمة، لأن هذا الولد إذا لم يلحق بأبيه فسيؤثر هذا على شخصيته ويجعله يجنح للإجرام وربما يكون عبئا على نفسه وعلى المجتمع، فإلحاقه بأبيه فيه مصلحة عظيمة ومصلحة كبيرة. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل. ومن ثبت أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه. هذا في الكلام عن وطئ الأمة، والرق الآن قد انقرض وأصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم، لكن نحن نقرأ هذا من الناحية النظرية. ثبت أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة، فيلحق به يلحقه نسبه باتفاق العلماء لأنها صارت فراشا بوطئه. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة اختصما في ابن أمة زمعة، فقال سعد: إنه ابن أخي قد عهد إلي فيه، يقصد بأخي عتبة بن أبي وقاص. أمة زمعة وطئها عتبة بن أبي وقاص فجورا، فجر بها لأنه كان في الجاهلية ووطئها وأنجبت منه، مع أنها هي أمة زمعة. فسعد بن أبي وقاص يقول: إن هذا الابن ابن أخي عتبة وقد عهد إلي فيه. قال عبد بن زمعة: هذا أخي ابن أمة أبي، لأن هذه الأمة التي أنجبت هذا الابن هي أمة زمعة. قال: ولد على فراشه. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المولود شبها كبيرا بعتبة بن أبي وقاص، لكنه قال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي عنه يا سودة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أبطل الشبه مع أنه يشبه عتبة، لكن الفراش أقوى، فهذه الأمة كانت فراشا لزمعة، فألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بزمعة وقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش والعاهر الحجر. لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه شبها بعتبة قال: احتجبي عنه يا سودة، يا سودة بن زمعة، احتجبي عنه يا سودة، مع أنه أخوها، لكن لما كان يشبه عتبة يعني أورث هذا الشبهة. وهذا مثال لتبعيض الأحكام، الولد للفراش، طب مقتضى الولد للفراش أن يكون ولدا لزمعة وأن يكون أخا لسودة، لكن مع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لسودة: احتجبي عنه. فهذا دليل على أن الأحكام قد تتبعض أحيانا، وهذا أيضا مثال آخر لتبعيض الأحكام. قال: ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. من أعتق أمة أقر بوطئها وباعها مقرا بالوطئ ثم ولدت لأقل من 6 أشهر من حين العتق والبيع، فيلحقه النسب للقطع بأنها كانت حاملا قبل أن تعتق وقبل البيع، لكن يبطل البيع. لماذا؟ لأنها صارت أم ولد. ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري، يعني إن ولدت الأمة بعد 6 أشهر فأكثر من العتق أو البيع فإن الولد يلحق المشتري وليس بالبائع، لأنها أصبحت أمة له وأصبح حملها ممكنا منه. ويتبع الولد أباه في النسب، وهذا بالإجماع لقول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم. وكذلك يوم القيامة ينسب لأبيه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يرفع لكل غادر اللواء، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وما يذكره بعض الناس من أن الناس ينسبون يوم القيامة لأمهاتهم للقطع بأن هذه أمهاتهم، أما الأب فلا يقطع بأن هذا أبوه، ويذكرون في هذا حديثا، فهذا غير صحيح، والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف، بل ربما يعني يكون موضوعا بعض العلماء حكم عليه بالوضع. فالصواب في هذه المسألة أن الناس يوم القيامة يدعون بآبائهم وليس بأمهاتهم، فالصواب في هذه المسألة أن الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم، فيقال فلان ابن فلان وليس بأمهاتهم. قال وأمه في الحرية وكذا في الرق إلا مع شرط، يعني يتبع الولد أمه في الحرية وفي الرق إلا إذا تزوج أمة واشترط حرية أولاده منها فيكونون أحرارا، لحديث المسلمون على شروطهم. أو غرورا، يعني لو أنه غر فلا يتبع الولد أمه في الرق إذا غرر به فتبين أنها أمة وقد تزوجها على أنها حرة. ويتبع في الدين خيرهما، خير أبويه دينا، فلو تزوج مسلم كتابية فالمولود يكون مسلما، ولو تزوج كتابي بمجوسية فالمولود يكون كتابيا، لأن أهل كتاب خير من المجوس. وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما، هذه استطراد من المؤلف رحمه الله ختم به هذا الفصل أو هذا الباب، يعني أن الولد يتبع في النجاسة أخبث الأبوين، فالبغل يكون عندما ينزو ذكر الحمار على أنثى الفرس فيكون البغل. طيب هل الفرس طاهر والحمار نجس؟ البغل متولد منهما، هل البغل يحكم بنجاسته أو بطهارته؟ يحكم بنجاسته لأنه يتبع أخبث أبويه وهو الحمار، وهو نجس محرم الأكل. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وننتقل بعد ذلك إلى كتاب العدة والعدد، وهذا من أهم الأبواب، وينبغي لطالب العلم أن يحرص على ضبطه، لأن العدة لها أحكام كثيرة، وورد فيها عدة آيات في كتاب الله عز وجل وفي السنة. والمعتدات الست، إذا ضبطت هذه المعتدات وعدة كل واحدة تكون قد ضبطت أبواب العدة. العدة في اللغة مأخوذة من العد الذي هو الإحصاء، تقول عددت الشيء يعني أحصيته. شرعا عرفها المؤلف قال وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة، من فارقت زوجها بوفاة يعني متوفى عنها زوجها تعتد، أو حياة يعني مطلقة أو مفسوخة أو مخلوعة. فما هي مدة التربص بعد هذا الفراق؟ طبعا هنا التي فارق زوجه يشترط أن يكون قد دخل بها، أما الغير مدخول بها فلا عدة عليها بالإجماع. قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. رجل عقد على امرأة ثم طلقها ليس عليها عدة، إذا لم يكن دخل بها ليس عليها عدة بالإجماع. الأصل في وجوب العدة الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فورد في العدة عدة آيات، منها قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وما جاء في معناها. وكذلك السنة ورد في عدة أحاديث، والعلماء أجمعوا على مشروعية العدة في حق المطلقة والمتوفى عنها زوجها. المعتدات ست، المؤلف ذكر منهن خمسا وأضفنا في السلسبيل سادسة. إذا ضبطت هذه المعتدات الست ضبطت أحكام العدة ومسائل العدة. الأولى الحامل، وهذه عدتها تكون بوضع الحمل سواء كانت متوفى عنها زوجها أو مطلقة. قال فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا، فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل. فمن توفي عنها زوجها وهي حامل فعدتها تكون بوضع الحمل، عدتها تكون بوضع الحمل. وقول المؤلف كل الحمل إشارة إلى أنه لو حملت بأكثر من ولد أكثر من طفل، فلا تنقضي العدة إلا بوضع آخر هؤلاء الأطفال، يعني حملت باثنين بآخرهما، بآخر اثنين، بثلاثة بآخر الثلاثة. وهذا بالإجماع لقول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لكن ما هو الحمل الذي تنقضي به العدة؟ الحمل الذي تنقضي به العدة هو ما يتبين فيه خلق إنسان، والذي يتبين فيه خلق إنسان هو المضغة، فإن الله عز وجل قال: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. فذكر الله عز وجل التخليق في طور المضغة. طيب المضغة في أي، يعني متى الإنسان يخلق؟ يجمع خلقه 40 يوم نطفة ثم علقة مثل ذلك، يعني 40 أخرى، هذه أصبحت 80، ثم مضغة، معنى ذلك أن طور المضغة يبتدي من بعد 80 إلى 120، هذا طور المضغة. طيب هذا جاء في حديث مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه بطن أمه 40 يوم نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك. إذا طور المضغة متى يبتدي؟ يبتدي طور المضغة من بعد 80. قبل 80 لا يكون فيه تخليق، فإذا أسقطت المرأة قبل 80 لا تنقضي العدة بهذا الإسقاط، وإنما تكون عدتها بالقرو إن كانت من تحيض، أو بالأشهر إن كانت من لا تحيض كما سيأتي. أيضا إذا أسقطت قبل 80 لا يعتبر هذا دم نفاس، بل دم فساد، تتوضى معه وتصلي. ما بعد 90 هذا يكون في الغالب قد بدأ فيه التخليق، بأن يظهر فيه عين أو مثلا أنف أو أذن أو يد أو رجل، المهم أنه ظهر فيه التخليق. فإذا ظهر فيه التخليق في هذا السقط تنقضي به العدة، وهذا الدم الذي يخرج من المرأة هو دم نفاس وليس دم فساد، دم نفاس لا تصلي معه ولا تصوم. طيب الإشكال إنما يأتي ما بين 80 إلى 90، هذا يحتمل أن يكون في هذا السقط تخليق ويحتمل أن لا يكون فيه تخليق. فينظر في هذا السقط، فإن كان فيه تخليق، إن كان مثلا فيه عين أو مثلا فيه يد أو رجل أو نحو ذلك، أي شكل من أشكال التخليق، فتنقضي العدة ويكون هذا الدم دم نفاس. إن لم يكن فيه تخليق فلا تنقضي العدة بهذا السقط ويكون الدم دم فساد. طيب إن لم تعلم المرأة، ما تدري هل فيه تخليق أو ليس فيه تخليق، فنبني على الأصل، وهو أن الأصل أنه ليس فيه تخليق، فلا تنقضي به العدة ولا يكون هذا الدم دم نفاس، بل هو دم فساد. هذا هو الضابط في هذه المسألة، هذا الضابط مهم في هذه المسألة. حساب عمر الحمل، هذه مسألة مهمة، وهي حساب عمر الحمل، ويترتب عليها أحكام شرعية. عمر الحمل يبتدئ شرعا من التقاء الحيوان المنوي ببويضة المرأة، فإذا مضى على ذلك 120 يوما فيكون الحمل قد نفخت فيه الروح ويكون إنسانا لا يجوز إسقاطه، وإذا سقط فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وينبغي أيضا لوالده أن يسميه حتى يدعى باسمه يوم القيامة. وإذا كان أقل من 120 يوما فليس بإنسان، لأن الإنسان مكون من جسد وروح، والروح إنما تنفخ في الإنسان إذا مضى على الحمل 120 يوما، يعني بعد الشهر الرابع كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود. لكن الأطباء يحسبون عمر الحمل بأول يوم من آخر دورة شهرية قبل الحمل، هذا هو حساب الأطباء. والحساب بهذه الطريقة يعني غير مقبول من الناحية الشرعية. كيف يحسب الحمل من أول يوم من آخر دورة شهرية؟ فهذا غير مقبول من الناحية الشرعية، هذا حساب غير دقيق. إلا أن يكون حساب عمر الحمل عن طريق الأشعة فوق الصوتية، هذا أقرب للحساب الشرعي. المهم نحن نذكر الأطباء أن عمر الحمل من الناحية الشرعية إنما يبتدئ من التقاء الحيوان المنوي بالبويضة، ويفترض أن الأطباء يعني يكون لهم من الوسائل ما يحددون به عمر الحمل بهذه الطريقة. ولذلك ينبغي للأطباء المسلمين أن يعنوا بهذه المسألة، لأن كثيرا من مسائل الطب عندنا الآن متلقات من الطب عند الغرب، ويعني أطباء الغرب لا يهتمون بهذه المسائل لأنها لا تعنيهم كثيرا، لكن نحن المسلمين نهتم بها لأن يترتب عليه أحكام شرعية كثيرة. فلذلك ينبغي أن يهتم الأطباء المسلمون بهذه المسألة، وأن تكون أن يكون الحساب للحمل من التقاء الحيوان المنوي بالبويضة. طيب كيف يعرف ذلك؟ يعني يجتهد في هذا، ربما الأشعة فوق الصوتية أو يعني وسائل أخرى تحدد ذلك، يعني ربما يكون هناك وسائل أيضا طبية يمكنها تحديد ذلك، لكن الحساب بأول يوم من آخر دورة شهرية هذا الحساب غير دقيق. الثاني من المعتدات الحائل المتوفى عنها زوجها، أشار إليه المؤلف بقوله وإن لم تكن حاملا، يعني حائلا، غير الحامل تسمى حائل. قال فإن كانت حرة فعدته 4 أشهر و10 ليال بأيامها، يعني عدة المتوفى عنها زوجها، عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، وهذا بالإجماع لقول الله عز وجل والذين توفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إذن عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا 4 أشهر و10 أيام. عند الجمهور أن هذه الآية نسخت آية أخرى في عدة متوفى عنها زوجها، وهي قول الله عز وجل في سورة البقرة والذين توفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم. قالوا فكانت عدة متوفى عنها زوجها سنة ثم نسخ ذلك فأصبحت 4 أشهر و10. والقول الثاني في المسألة، انتبه لهذا القول الثاني لم يذكر في السلسبيل، فالإخوة الذين يتابعون الآن لعلكم تضيفون هذا القول. القول الثاني في المسألة أن هذه الآية والذين يتوفون منكم ليست منسوخة، وأن هذه الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم لم تدل على وجوب العدة سنة، وليس لها علاقة أصلا بعدة المتوفى عنها زوجها، وإنما هذه الآية من باب الوصية بالزوجات بأن يمكننا من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن اخترنا ذلك وقبلنا ذلك. ولهذا قال وصية لأزواجهم، أي يوصيكم الله تعالى بهن وصية كما قال يوصيكم الله في أولادكم. فهذه وصية من الله عز وجل في من يعني توفي وترك زوجة بأن هذه الزوجة تبقى في بيت زوجها سنة كاملة لا تخرج من بيت الزوج إلا إذا خرجت باختيارها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني لا تخرجوها، تبقى هذه المرأة في بيت الزوج لمدة سنة، فإن خرجنا فلا جناح عليكم، إن خرجت من نفسها وذهبت عند أهلها فلا جناح عليكم. فهذه في قضية سكنة المتوفى عنها زوجها في بيت الزوج، وليس لها علاقة بعدة المتوفى عنها زوجها. هذا القول قال به عطاء ومجاهد، وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره، ثم قال وقد اختاره الإمام أبو العباس ابن تيمية، وقد اختاره الإمام أبو العباس ابن تيمية، وكأن الحافظ ابن كثير يميل إليه. وهنا يعني ابن كثير سمى ابن تيمية بالإمام أبو العباس، وهذا يعني اللقب أفضل من أن يقال شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام وحجة الإسلام وتقي الدين وبرهان الدين هذه يعني اللقب أتت من الأعاجم، فيعني ليست محبذة عند كثير من أهل العلم، فالأحسن يعني اللقب الشرعي هو الإمام، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، فالأحسن يقال الإمام. وأيضا يؤتى كنيته أبو العباس. فلاحظ هنا أن الحافظ بن كثير يعني لاحظ دقته، قال الإمام أبو العباس. ليس معنى هذا أن نقول أنه لا يجوز إطلاق لقب شيخ الإسلام، لا جائز ويستخدمه العلماء كثيرا، لكن يعني الأحسن بالنسبة لطالب العلم أن يعبر بالمصطلح الشرعي، فيعني يعبر بالإمام هذا أحسن، أو بالكنية أبو العباس. كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول أبو العباس بن تيمية، فيعني هذا هو التعبير الذي عبر به ابن كثير، قال وقد اختاره الإمام أبو العباس بن تيمية. هذا هو الأظهر في معنى الآية. على هذا يعني تكون عدة متوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أصلا، ليس هناك نسخ أصلا. وما اشتهر يعني من أن العدة كانت حولا ثم نسخت لأربعة أشهر وعشر ليس عليه دليل. وأما هذه الآية أصلا ليس لها ذكر، ليس في هذه الآية ذكر للعدة. تأملوا يعني أيها الإخوة هذه الآية، والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، أين ذكر العدة؟ ما فيها ذكر العدة. فهذه إنما هي خاصة فقط بالوصية بأن تبقى الزوجات ويمكننا من السكنة في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم لمدة سنة إلا إذا خرجنا من تلقاء أنفسهم. هذا معنى الآية عند كثير من المحققين من أهل العلم. فقط يعني هذه المسألة أحببت الإشارة إليه، لأن القول الشائع هو يعني أن العدة عدة الوفاة أنها سنة ثم نسخة 4 أشهر و10، هذا وإن كان قال به طائفة من أهل العلم بل هو قول الجمهور، لكن عند التحقيق عدة متوفى عنها زوجها أصلا هي 4 أشهر و10 ولم تكن نسخت أصلا. وأما الآية هذه الثانية فهي فقط في الوصية بالزوجات بأن يمكننا من السكنة في بيوت زوجنا لمدة سنة، وليس لها علاقة بعدة المتوفى عنها زوجها. قال وعدة الأمة نصفها، يعني تعتد الأمة الحائل المتوفى عنها زوجها بنصف عدة الحرة. فإذا كانت عدة الحرة 4 أشهر و10 معنى ذلك عدة الأمة 2 شهر و5 أيام. طيب الثاني من المعتدات، انتهينا الآن، انتهينا من المتوفى عنها زوجها. المعتدة الأولى الحامل فإن كانت متوفى عنها زوجها انقضت عدتها، عدة الوفاة، وإن كانت مطلقة أيضا انقضت عدتها. لكن المؤلف سيعيد مرة أخرى عدة المطلقة الحامل. إذن الثانية من المعتدات والمفارقة في الحياة لا تعتد إلا إن خلا بها أو وطئها. هذه الثانية المفارقة في الحياة، يعني إذا طلقت، فهذه إذا كان قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها بالإجماع، لكن إذا دخل بها أو خلا فعليها العدة. والخلوة سبقا ذكرنا الخلاف، وقلنا إن الراجح أن الخلوة لا تأخذ حكم الوطء. وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها وهو ابن 10 وبنت 9، يعني اشترط في اعتبار الوطء في العدة أن يكون كل من الزوجين قادر على الوطء بأن يكون الزوج عمره 10 سنين على الأقل، وأن تكون الزوجة عمرها 9 سنين على الأقل. وعدتها يعني عدة المفارقة في الحياة إن كانت حاملا بوضع الحمل، إن كانت حاملا بوضع الحمل. فكان يعني المصنف يقول إن المعتدة الأولى الحامل المتوفى عنها زوجها، والثانية الحامل المطلقة، وهاتان كلتاهما تنقضي عدتهما بوضع الحمل. والحمل أكد العدد، والحمل أكد العدد، ولذلك تسمى الحامل أم المعتدات، سواء كانت متوفى عنها زوجها أو مطلقة. الثالثة من المعتدات الحائل ذات الأقراء، يعني ليست حاملا وممن تحيض، وأشار إليها المؤلف بقوله وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض إن كانت حرة وحيضتان إن كانت أمة، لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وثلاثة قروء هل المعنى 3 حيض أو 3 أطهار؟ محل خلاف، لأن القرء من الأضداد، يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، وهذا من عظمة اللغة العربية أن فيها كلمات من الأضداد تطلق على الشيء وعلى ضده. لكن دلت السنة على أن المراد بالقرء في الآية الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضتك. وفائدة الخلاف تظهر في أن المعتدة إذا شرعت في الحيضة الثالثة تنقضي عدتها على قول من يجعلها من يجعل الأقراء الأطهار، ومن ذهب إلى أن الأقراء هي الحيضات يقول لا يحسب بقية الطهر الذي وقع فيه الطلاق قرآن، ولا تنقضي عدتها ما لم تطهر من الحيضة الثالثة. إذن من يقول إن معنى القرء الطهر يقول إذا شرعت المعتدة في الحيضة الثالثة انقضت عدتها، ومن يقول بأن القرء هو الحيض فيقول إنها لا تنقضي عدتها إلا إذا طهرت من الحيضة الثالثة، وهذا هو القول الراجح. أما إذا كانت أما فعدتها حيضتان، الأصل أنها حيضة ونصف لكن الحيض لا تتبعض فتكون حيضة، وهذا هو المروي عن الصحابة. المفارقة بخلع أو فسخ للفقهاء في عدتها قولان، القول الأول قول الجمهور وهو أن عدتها كعدة المطلقة تماما، يعني ثلاثة قروء إن كانت من تحيض وثلاثة أشهر إن كانت من لا تحيض، و لا قالوا لأنها فرقة بعد الدخول في الحياة فكانت ثلاثة قروء كعدة المطلقة. القول الثاني أن عدة المفارقة بخلع أو فسخ حيضة واحدة، وهذا قول رواية عند الحنابلة وهو القول الراجح اختاره ابن تيمية وابن القيم جمع من أهل العلم، وذلك لأنه قد دلت السنة لذلك كما في قصة امرأة ثابت بن قيس، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة واحدة، وكذلك ربيع بنت معوذ بن عفراء أيضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة، وهذا قد جاء أيضا عند الترمذي، ويعني سند القصة الثانية أصح من الأولى. فالراجح والله أعلم هو القول الثاني وهو أن عدة المختلعة والمفسوخة حيضة واحدة، وهذا هو مذهب عثمان بن عفان وابن عباس ولا يعلم لهما مخالف، وقد حكي إجماع الصحابة عليه. الرابعة من المعتدات من فارقها زوجها ولم تحض صغر أو إياس، أشار إلى هذا المؤلف قال وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم تر حيضا أو نفاسا أو كانت آيسة وهي من بلغت 50 سنة فعدتها 3 أشهر إن كانت حرة، وهذا بالإجماع قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، فالتي لم تحض لصغرها أو لكبرها عدتها 3 أشهر. لكن قول المصنف عن الآيسة هي من بلغت 50، هي من بلغت 50 سنة، هذا هو المذهب عند الحنابلة أن سن اليأس هو بلوغ 50، وسبق ذكر خلاف في هذه المسألة، وأن الراجح أنه لا حد لسن الإياس وأن هذا ما تختلف فيه النساء اختلافا كثيرا. قال وشهران إن كانت أمة، يعني تعتد المطلقة التي لا تحيض لكبر أو لصغر بشهرين إن كانت أمة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أنها تعتد بشهر ونصف وهو مذهب الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة، وهذا هو القول الراجح. لماذا؟ لأن الأصل في عدة الأمانة نصف عدة الحرة، فإذا كانت عدة الحرة التي لا تحيض 3 أشهر فعدة الأمة نصفها شهر ونصف، والأشهر بالإمكان تبعيضها بخلاف الحيضات فإنها لا تتبعض، فالراجح هو القول الثاني وهو أن عدة الأمة شهر ونصف في هذه المسألة. الخامسة من المعتدات أشار إليها المؤلف فقال ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص 9 أشهر ثم تعتد عدة آيس، يعني تنتظر سنة، تعتد سنة إذا كانت من تحيض ثم ارتفع حيضها وهي لم تبلغ سن الإياس ولا تعلم ما رفعه، فهذه تعتد سنة، 9 أشهر عن الحمل و3 أشهر عدة الإياس. واعتمدوا يعني في هذا على أثر روي عن عمر رضي الله عنه أنه حكم في امرأة ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه بأن تعتد سنة. قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منه منكر علمنا، وهذا قول صحابي اشتهر ولم يعلم له مخالف فيكون حجة. ويرى بعض علماء المعاصرين أنها تعتد ب3 أشهر فقط عدة الآيسة إذا أمكن القطع بعدم حملها بالوسائل الحديثة، لأن قول العلماء السابقين أنها تنتظر 9 أشهر للتأكد من براءة رحمها إنما هو في زمنهم، أما في وقتنا الحاضر فيمكن القطع بعدم وجود الحمل. إذا كان الآن يعني بعض أنواع الأشعة تصور الخلايا الدقيقة التي لا ترى بعين مجردة، فكيف بالحمل الذي يعني يمكن الأطباء أن يعرفوا هل هذه المرأة حاملة أم لا عن طريق الأشعة، ويقطعوا بأنها ليست حاملا ويعرفوا ذلك، أو حتى بتحليل الدم أو نحو ذلك من الوسائل. فيعني القول بأن المرأة تتربص 4 أشهر لكي نقطع بخلو الرحم من الحمل فيها ضرر كبير على هذه المرأة. والمسألة لو كان فيها نص وقفنا عند النص، وإنما فيها أثار عن بعض الصحابة باعتبار يعني أنهم لا يستطيعون القطع بعدم الحمل إلا إذا مضت 9 أشهر. أما في وقتنا الحاضر مع وسائل الطب الحديثة نستطيع أن نقطع بعدم حمل لهذه المرأة وببراءة رحمها، فحينئذ لا يبقى إلا أن تعتد عدة الآيسة 3 أشهر. فهذا هو القول الراجح في وقتنا الحاضر، أنه إذا أمكن القطع بأن هذه المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه بأنها غير حامل، أنها تعتد عدة آيسة 3 أشهر فقط وليس سنة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. قال: وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدة آيسة. إذا علمت المطلقة سبب رفع الحيض من رضاع أو مرض أو نحوه فلا تزال في عدتها حتى يعود الحيض، وإن طال الزمن لأنها لم تيأس من الدم، فيجب عليها العدة بالأقراء إلا أن تصير آيسة، يعني إلى أن يصبح عمرها 50 سنة عند الحنابلة. والقول الثاني أنها تعتد سنة كاملة كالتي ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله وصوبه في الإنصاف. والقول الأول قول ضعيف، أنها تنتظر وإن طالت مدتها، هذا قول ضعيف، يعني إذا ارتفع حيضها لسبب مثلا لمرض ولا زال عمرها مثلا 20 سنة تنتظر حتى يكون عمرها 50 سنة، هذا بعيد ولا تأتي بهذا الشريعة. فذهب ابن تيمية هو يعني بعض أهل العلم وهو رواية عند الحنابلة إلى أنها تعتد سنة كاملة، وعلى القول الذي رجحناه فالتي ارتفع حيضها لم تدري ما رفع وأنها تعتد 3 أشهر إذا أمكن القطع ببراءة رحمها، أيضا نقول هنا إنه أن هذه المرأة أيضا إنما تعتد 3 أشهر فقط إذا أمكن القطع ببراءة رحمها من الحمل. السادسة من المعتدات، هذه لم يذكرها المؤلف وذكرت هنا في السلسبيل، هي عدة امرأة المفقود. والمفقود هو الذي غاب وانقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت. وكم ينتظر؟ في هذا خلاف كثير بين أهل العلم، والمذهب عند الحنابل أنها تتربص 4 سنين منذ فقده إن كان الغالب عليه الهلاك، و90 سنة منذ ولد إن كان الغالب عليه السلامة. واحتجوا لذلك بقصة غريبة أخرجها البيهقي بسند صحيح وذكرها الألباني في إرواء الغليل وصحح إسنادها، أن رجلا من الأنصار خرج مع قومه يصلي صلاة العشاء ففقد، فانطلقت امرأته إلى عمر فسأل عمر عنه قومه، قالوا إنه خرج لصلاة العشاء ففقد، أنه رجل من يعني عاقل قومنا، يعني رجل عاقل ولا يؤخذ عليه شيء في عقله. فأمر عمر زوجته أن تتربص 4 سنين، فمضت 4 سنين فجاءت عمر فأمرها أن تتزوج. لما تزوجت جاء زوجها، سبحان الله، لما تزوجت جاء زوجها وجعل يخاصمها وذهب إلى عمر يشتكيها إلى عمر، فقال عمر: يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته. قال: مهري يا أمير المؤمنين، إن لي عذرا. قال: ما هو؟ قال: خرجت أصلي العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زمانا طويلا حتى غزاهم جن مؤمنون فقاتلون فظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا منهم. وقالوا، يعني قال الجن المؤمنون: نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا أن نسبيك، فخيروني بين المقام وبين القفول، يعني الرجوع لأهلي، فاخترت القفول لأهلي. أما بالليل فليس يحدثوني، وأما بالنهار فإعصار ريح أتبعها. فخيره عمر رضي الله عنه بين أن ترجع له امرأته بعدما تعتد، أو أنها تبقى مع زوجها الثاني ويعطيه صداقا، فاختار الصداقة، يعني رأى أن امرأته تزوجت فطابت نفسه منها واختار الصداق، فأعطاه عمر الصداق من بيت المال، لأن أيضا هذه المرأة لا ذنب لها، هي تزوجت بأمر أمير المؤمنين، وهي أيضا انتظرت 4 سنين ولم يأتي ولا تدري عن حاله، فلكن طابت نفسه منها وطلب صداقا فأعطاه عمر الصداق. لكن الاستدلال بهذه القصة محل نظر، لأن الذي خرج لصلاة العشاء الغالب على حاله السلامة، وما يستدلون به على ما إذا كان غالب عليه الهلاك. وأيضا قولهم بأنها تتربص 4 سنين منذ ولد إن كان الغالب عليه السلامة، يعني ذاك لو فقد عمره 20 والغالب عليه السلامة يعني تنتظر إلى أن يصبح عمره 90 سنة، هذا قول بعيد، يعني يضيع عمر هذه المرأة وهي تنتظر بهذه الطريقة، هذا قول يعني ضعيف وفيه ضرر عظيم بالمرأة، والشريعة أتت برفع الضرر عن الناس، لا ضرر ولا ضرار. ولهذا فالقول الراجح في هذه المسألة هو عدم التحديد، وأن المرجع في ذلك الاجتهاد القاضي، فهو الذي يقرر المدة التي تتربص بها امرأة المفقود، وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس، فينظر لهذا المفقود عن حالة العقلية وحالة النفسية، فيعني حالة العاقل والمستقر نفسيا غير حالة غير العاقل أو الذي عنده لوثة أو عنده عدم استقرار نفسي. كذلك اختلاف الزمان، يعني هل مثلا من فقد الآن مثل من فقد قبل 100 سنة، يختلف. المكان، إذا كان المكان مستقر أو مكان فيه اضطرابات هذا يختلف، ملابسات فقده كذلك. فالقاضي يدرس حالة المفقود من جميع النواحي ويضرب له مدة، وهذا هو القول الراجح، وهو الذي أيضا قره المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وهو الذي عليه العمل في المحاكم، أن المرجع في ذلك لاجتهاد القاضي، هذا هو القول الراجح في العدة التي تتربص بها امرأة المفقود. لكن بعد انتهاء المدة، يعني قاضي يحكم بأنها تتربص مدة معينة ثم يحكم بوفاة هذا المفقود، لحظة النطق بوفاته تعتبر هي يعني تعادل ساعة الوفاة، فبعدها تعتد عدة الوفاة، بعدها تعتد عدة الوفاة وهي 4 أشهر و10. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله، ويعني وهذا آخر فصل ثم نقف عند يعني الإحداد، قال المصنف رحمه الله: وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا منهي في عدتها أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني. وطئ الأجنبي بشبهة، وطئ امرأة بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا وهي في العدة، فهنا تتم عدة الأول ثم تعتد للثاني، وذلك لأنهما حقان اجتمع لرجلين فلم يتداخلا وقدم الأسبق منهما، ولكن هذا بشرط ألا تحمل من الثاني، فإذا حملت من الثاني فإنها تقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تتم عدة الأول. وأن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي، يعني هذه امرأة طلقها رجل، طلقها زوجها وبانت منه ثم وطئها، فيكون كوطئه كالرجل الأجنبي إذا وطئ امرأة، لأنها بالإبان حرمت عليه وأصبحت أجنبية عنه، وعليه تتم العدة الأولى ثم تبتدئ العدة الثانية وتعتبرها عدة زنا. وعدة الزنا يعني فيها خلاف هل هي 3 حيض أو حيضة واحدة، سبق الكلام عن ذلك. قال: وبشبهة استأنفت العدة من أولها، يعني وطئ بشبهة من أبانها وهي في عدتها منه استأنفت عدتها من أولها، لأنهما عدتان من واطئ واحد فتداخلتا، وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة، يعني إذا وطئت بشبهة من أكثر من شخص فإن العدة تتعدد، لأنهما حقان لآدميين فلم يتداخلا كالدينين. لا بالزنا، يعني لا تتعدى العدة بتعدد الواطئ بالزنا، لأن القصد من عدتها العلم ببراءة الرحم، ويتحقق هذا باعتدادها من آخر من وطئها زنا. ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة، يعني هذا رجل ابتليت امرأته بأن وطئت مثلا مكرهة اغتصبت هنا يجب على زوجها أن لا يعاشرها وأن لا يطأها حتى تعتد بحيضة، تعتد لأنها ربما تكون حملت من هذا الزنا أو من هذا الوطئ بشبهة. فهذا الذي قد وطئت زوجته إما بشبهة أو بزنا يحرم عليه أن يطأها حتى تنقضي عدتها من هذا الوطئ بالشبهة أو من وطئ الزنا، على الخلاف هل هو ثلاث حيضات أو حيضة واحدة. وقوله أن يطأها في الفرج فهم منه أن له أن يستمتع بها بما دون الفرج إذا أمن من نفسه ذلك، أما إذا لم يأمن فليس له أن يستمتع بها، لكن لو أمن فله ذلك. كالصائم له أن يباشر زوجته إذا كان يملك إربه، أما إذا كان لا يملك إربه ولا يأمن من الوقوع في الجماع لم يجوز له ذلك. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم، لكن كان كما قالت عائشة كان أملككم لإربه. فإذا هذا الذي قد ابتلي بأن وطئت زوجته بشبهة أو بزنا يحرم عليه أن يطأها حتى تعتد. ونقف عند فصل في الإحداد، اكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. ما حكم تخليل اللحية في الوضوء؟ الفقهاء يقولون إن كانت اللحية خفيفة فيجب غسلها، وإن كانت كثيفة فوجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها. فالذي لحيته خفيفة يجب عليه أن يغسلها لأنها تأخذ يعني لأنها جزء من الوجه. أما إذا كانت كثيفة فيغسل ظاهرها فقط وجوبا، ويستحب له أن يخلل باطن اللحية بأصابعه. هناك من يتهاون في إخراج الزكاة فنرجو منكم توجيه النصيحة لهم. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة، ما إن تذكر الصلاة إلا ويذكر بعدها الزكاة، وهي حق الله عز وجل في هذا المال. قد توعد الله عز وجل من يتهاون في إخراج الزكاة بقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد جاء في السنة تفسير ذلك بأن من يمنع إخراج الزكاة أنه يعذب في الموقف يوم القيامة قبل محاسبة الناس، يعذب في الموقف ويؤتى بماله الذي بخل به وقد أحمي عليه في نار جهنم ويكوى به جنبه وجبينه وظهره في يوم مقداره 50,000 سنة، كلما بردت أعيدت مرة أخرى وأحمي عليها في نار جهنم حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا وعيد شديد في حق من بخل بالزكاة. ثم إن الذي يخرج الزكاة هو المستفيد أولا، يستفيد أولا الأجر والثواب من الله عز وجل، ثانيا يستفيد حماية ماله، فإن الزكاة تحمي المال بإذن الله عز وجل من الآفات، تحميه من السرقة، من الضياع، من النهب، من الاختلاس، من الآفات. ثم ما ينفقه الإنسان مخلوف عليه، فالله عز وجل يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، عندما يقول رب العالمين في كتابه العظيم الذي يقرأه الناس جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، لا بد يتحقق الخلف، لا بد قطعا. لكن الخلف قد يكون خلفا حسيا ظاهرا، وقد يكون الخلف في صور أخرى، قد يكون الخلف مثلا في وقاية هذا المال من آلافات، قد يكون الخلف بالبركة، قد يكون الخلف بأمور أخرى تأتي للإنسان من حيث لا يحتسب. عند جمع الصلاتين هل يكون هناك أذانان وإقامتان؟ يكون أذان واحد وإقامتان، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في عرفة أذن أذان واحد وأقيم لصلاة الظهر ولصلاة العصر، وفي مزدلفة كذلك أذن أذان واحد وأقيم لصلاة المغرب وصلاة العشاء، فعند الجمع يكون هناك أذان واحد وإقامتان. ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ إذا كان الخروج من المسجد بعد الأذان يتسبب في تفويته الصلاة مع الجماعة في المسجد فهذا لا يجوز. ولما رأى أبو هريرة رجلا خرج من المسجد بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان خروجه من المسجد بعد الأذان ليصلي في مسجد آخر فلا بأس بذلك، لأن هذا الخروج لا يتسبب في تفويته صلاة الجماعة في المسجد، كان يكون مثلا إماما أو مؤذنا، أو أن عنده مثلا عنده شغل أو عنده يعني أمر ويريد أن يصلي في مسجد آخر، يريد أن يكسب الوقت وأن يصلي في مسجد آخر، لا بأس بذلك. فالضابط في هذا أنه إذا كان خروجه بعد الأذان يتسبب في تفويت الصلاة مع الجماعة في المسجد هذا لا يجوز. أما إذا كان لا يتسبب في تفويت الصلاة مع الجماعة في المسجد وإنما سيصلي في مسجد آخر فلا بأس. ما حكم تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب؟ من دخل والإمام يخطب يشرع له أن يأتي بتحية المسجد، والسنة تخفيفها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دخل المسجد الجامع وهو يخطب وجلس، قال: يا فلان أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. قال: إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يخففهما. فالسنة لمن دخل يوم الجمعة والخطيب يخطب أن يصلي ركعتين تحية المسجد ويخففهما. ما حكم التسمية عند الوضوء؟ وتشرع التسمية داخل دورات المياه؟ التسمية عند الوضوء سنة، وقال بعض الفقهاء بأنها واجبة مع الذكر، هذا هو المشهور مذهب الحنابلة، ولكن القول الراجح هو قول الجمهور وهو أنها سنة مؤكدة، يستحب لمن يتوضأ أن يقول قبل وضوئه بسم الله. وإنما قلنا سنة وليست واجبة لأن الواصفي لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ولم ينقلوا أنه كان يسمي في أول وضوئه. والحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف خرجه أحمد لكنه ضعيف، والإمام أحمد نفسه يقول لا يثبت في هذا الباب شيء. ولو ثبت هذا الحديث فيحمل على أن المراد لا وضوء كامل، جمعا بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والتي لم يذكر فيها أنه عليه الصلاة والسلام سمى في أول الوضوء. وعلى ذلك نقول إن التسمية في أول الوضوء مستحبة وليست واجبة. ومن كان يتوضأ داخل دورة المياه يسمي قبل أن يدخل دورة المياه، أو أنه يسمي في نفسه لكن لا يرفع صوته بالتسمية داخل دورة المياه تعظيما لاسم الله عز وجل. هل يجوز للمرأة أن تصلي الظهر إذا أذن المؤذن الأذان الثاني يوم الجمعة قبل الزوال بخمس دقائق؟ لا يجوز لها ذلك، لأن صلاة الظهر إنما تبتدئ بزوال الشمس، فليس لها أن تصلي الظهر قبل زوال الشمس. والمرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، وإنما الواجب عليها أن تصلي الظهر، والظهر إنما يبتدئ وقته بزوال الشمس. وهذا من أثار تعجل بعض الخطباء في الدخول يوم الجمعة قبل الزوال. يترتب على ذلك أن بعض النساء يعني حال المرأة التي سئل عنها في هذا السؤال أنها تصلي قبل الوقت، ولذلك ينبغي الخطباء أن يلتزموا بألا يدخلوا إلا بعد الزوال، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب حين تميل الشمس. وبوب على هذا البخاري في صحيحه قال: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وعلق على هذا الحافظ بن حجر قال إن البخاري ليس من عادته الجزم في المسائل الخلافية، لكنه إنما جزم في هذه المسألة لضعف الخلاف فيها. ووزارة الشؤون الإسلامية عندنا في المملكة وهي تمثل ولي الأمر قد عممت أكثر من مرة على الخطبة بأن يكون دخولهم الجمعة بعد الزوال، فينبغي أن يلتزم الخطباء بذلك. والخطيب الذي له اجتهاد خاص يجعل اجتهاداته الخاصة لنفسه، لكن ما كان متعلقا بالشأن العام ومتعلقا بعموم الناس فينبغي أن يعتمد على آراء العلماء الكبار للبلد، وعلى أيضا ما يعتمده ولي الأمر. وولي الأمر الذي تمثله وزارة الشؤون الإسلامية اعتمد قول الجمهور وهو أن وقت الجمعة يبدأ بعد زوال الشمس، وعمت الوزارة على الخطبة، فينبغي الالتزام بذلك وألا يوقع الخطيب الناس في الحرج، لأن دخوله قبل الزوال يوقع الناس في الحرج، وصلاته الجمعة قبل الزوال عند أكثر العلماء لا تصح لكونها قبل دخول الوقت. فإذا دخل الخطيب بعد الزوال فقد دخل بعد دخول وقت صلاة الجمعة عند جميع العلماء، لكن إذا دخل قبل الزوال فقد دخل قبل وقت صلاة الجمعة عند أكثر العلماء. هل يجوز طلب المناصب الإدارية والترشح لها استدلالا بطلب يوسف من الملك أن يجعله على خزائن مصر؟ إذا كان هناك عمل لا يستطيع أن يتقنه إلا هذا الشخص ويغلب على ظنه أنه سيحصل من ذلك منفعة كبيرة وكان بقصد منفعة المسلمين فلا بأس بذلك، فإن يوسف عليه الصلاة والسلام طلب من الملك الولاية، قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لأنه لم يكن هناك يعني في ذلك الوقت أحد في كفاءة يوسف، وهم مقبلون على 7 سنوات عجاف تحتاج إلى حكمة تحتاج إلى حسن تدبير. فرأى يوسف عليه الصلاة والسلام أنه لا أحد يستطيع أن يحسن القيام بهذه المهمة إلا هو، فهذه يعني أحوال خاصة. فلو كان هناك مثلا أعمال لا يستطيع أحد القيام بها ولا يتقنها إلا هذا الإنسان له أن يطلبها، أما إذا كان هناك أشخاص آخرون يمكن أن يقوموا بهذه الأعمال في هذا المنصب فهذا يدخل في ما ورد من النهي عن طلب الولاية، وأن من طلب ولاية وكل إليها، وأيضا من طلب ولاية ينبغي ألا يولى من طلب الولاية لأنه يوكل إليها ولا يعان عليها، بخلاف من اختير ولم يطلب الولاية فإنه يعان عليها. يقول: التمويل عن طريق البلاديوم في بعض المصارف مثل الراجحي وغيره هل هو جائز؟ إذا كان منضبطا بالضوابط الشرعية فلا بأس، والموجود عند الراجحي منضبط بالضوابط الشرعية، والتي من أهمها التملك والتعيين، يعني أن مثلا تطلب سيولة نقدية من البنك، البنك يقول عندنا فيه البلاديوم نشتري هذا البلاديوم لك من البورصة، بورصة المعادن، وإذا نشتريه ونتملكه ونبيعه عليك، ويكون هناك شهادة تعيين، ثم بعد ذلك توكل البنك في بيعه في السوق. وإن أردت أيضا أن يؤتى بهذا المعدن لك فلك ذلك، بهذه الطريقة لا بأس، هذا بيع وشراء، الله تعالى يقول: وأحل الله البيع. لكن التورق المنظم الذي منعته المجامع الفقهية هو الذي لا يتحقق فيه التملك أو القبض أو التعيين، بحيث يكون صوريا، ولو أراد كل عميل سلعته فإن السلع الموجودة لا تكفي لجميع العملاء، فيفضي إلى أن البنك يبيع ما لا يملك، هذا لا يجوز. وعلى هذا نقول إن التورق المنظم له صورة ممنوعة وصورة جائزة. الصورة الممنوعة هي التي لا تتحقق فيها الضوابط الشرعية من التملك والتعيين، والصورة الجائزة هي التي يتحقق فيها الضوابط الشرعية من التملك والقبض والتعيين، والموجود عند الراجحي تتحقق فيه الضوابط الشرعية وهو مجاز من الهيئة الشرعية. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.